إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كلمات جامعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كنا في الخطبة الماضية مع هذه الفقرة، الحمد لله تملأ الميزان، وعرفنا من معاني الحمد أن الله تبارك وتعالى له الحمد كله، الحمد لذاته وصفاته سبحانه وتعالى وأسمائه وأفعاله، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وكل خير يمدح به المخلوق فلله تبارك وتعالى، فكل نعمة منه سبحانه وتعالى، وكل عطاء منه جل وعلا، وكل سنته سبحانه وتعالى سنته سنة الله تبارك وتعالى في خلقها كلها خير، في خلقه الأخيار وفي خلقه الفجار. سنة الله تبارك وتعالى في الأخيار والفجار خير، خير ولا يفعل إلا خيرا سبحانه وتعالى. فالله هو المحمود، له الحمد في السماوات والأرض، له الحمد أنه الخالق البارئ، له الحمد أنه الرب الرحمن الرحيم. كل هذا من معاني حمده. فعندما يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يعني كل المحامد لله تبارك وتعالى. ثم قال النبي وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله تنزيها له سبحانه وتعالى، وهي طرف الذكر الثاني، فإن الله تبارك وتعالى يذكر بالحمد والتسبيح، الحمد والتسبيح، فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك. تسبيح الله تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به سبحانه وتعالى، كما سبح نفسه جل وعلا. فالله سبح نفسه عن الولد والوالد والزوجة والشريك والنظير والند والمثال، كما قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فنزه سبحانه وتعالى نفسه أن يكون له ولد، أن يكون له زوجة، أن يكون له أب، أن يكون له جزء، لا جزء لله تبارك وتعالى، وجعلوا له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور مبين، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فينزه الله كما نزه نفسه سبحانه وتعالى، ثم ينزه عن كل نقص وعيب يعتري المخلوق. فالمخلوق محل العيوب والنقائص. من هذه العيوب أن كل مخلوق يموت، والله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت، كما قال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبحه سبحانه وتعالى أن يعتريه ما يعتري المخلوق من الموت. فالموت كتبه الله تبارك وتعالى على الخلائق، والله هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. كل من هذه المخلوقات أتوا ربهم سبحانه وتعالى داخرين، يعني أذلة خاضعين سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا ربه، قال: الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. كذلك لا يعتريه سنة ولا نوم، كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تنزيه لله تبارك وتعالى. فإن الشفاعة كما ظنها من ظنها من الكفار نقص بالله تبارك وتعالى. الشفاعة عنده سبحانه وتعالى هو الذي يهبها لمن يشاء، فهو الذي يقيم الشافع ويحدد المشفوع. وأما الشفاعة بأن يشفع أحد عنده بغير إذنه فلا، لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد أن يشفع عنده بغير إذنه، أو من أن يشفع فيما لا يرضاه الله تبارك وتعالى، بل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ملائكته. فقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تسبيح. هذه الفقرة من هذه الآية، آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، تسبيح: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فالله منزه عن السنة والنوم والموت وأن يعتريه نقص، وكذلك منزه عن الغفلة والنسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، منزه عن الظلم: وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله تبارك وتعالى منزه عن كل هذا النقص والقبيح الذي يعتري المخلوق، بل هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الحي القيوم الرحمن الرحيم ملك السماوات والأرض. فعندما يقول العبد سبحان ربي العظيم وسبحان الله، فإنه ينزه الله تبارك وتعالى عن كل ذلك، عن كل ما نزه الله تبارك وتعالى عنه نفسه سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله قائم بالقسط في عباده بالعدل سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحد. فهذا الله سبحانه وتعالى المنزه عن كل عيب وعن كل نقص. مما ينزه عنه الله تبارك وتعالى أن يغيب شيء من هذا الخلق عنه سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد أحصى خلقه وعدهم، وهو ناظر إليهم سبحانه وتعالى وسامع لأقوالهم، ولا يفوته شيء من أعمالهم بل من حركات نفوسهم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان، فلا يخفى شيء على الله تبارك وتعالى، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعزب، يغرب، يغيب، فلا يغيب عن الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين عنه سبحانه وتعالى شيء من خلقه، بل كل خلقه سبحانه وتعالى، لا الله تبارك وتعالى مع كل خلقه، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فمن ظن غير ذلك في الله تبارك وتعالى فقد جهل وكفر. فمن ظن غير ذلك في الله من الولد أو الشريك أو النظير أو أن هناك إله، إله حق معه يعني يعبد يستحق العبادة معه تبارك وتعالى، فهذا كافر مشرك بالله تبارك وتعالى. ومن ظن بالله تبارك وتعالى غير الحق في أنه يعلم ما ظهر ولا يعلم ما خفي، كما كان اعتقاد مشرك العرب، كانوا يقولون إن الله يعلم ما أعلمني ولا يعلم ما أسررني. فقال جل وعلا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فقد ظن هؤلاء الأغبياء الجهال الكفار أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يعملون في الظهور، وأما ما يعملونه في الخفاء فإن الله لا يعلمه، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، بل يعلم السر وأخفى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعلم السر وما هو أخفى من السر، وما هو أخفى من السر ذات الصدور، سر القلب الدفين الذي لم يخرجه صاحبه لأحد يعلمه الله تبارك وتعالى. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى هو العليم بكل خلقه، فالله ينزه عن كل ذلك. ومما وقع فيه عامة البشر إلا القليل منهم أنهم لم ينزهوا الله تبارك وتعالى عن الشريك له، وبذلك اتخذوا آلهة مع الله تبارك وتعالى، آلهة شتى، لم يبق شيء في الوجود إلا وقد عبده من عبده من المشركين الجهال، فقد عبدوا الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وعبدوا كل ما يتصور يعني من الخلق وما لا يتصور، وكذلك ما لا يتصور أي لم يره أحد مما هو في مما تخلقه المخيلات والأوهام عبدوه دون الله تبارك وتعالى، إما نسبة أن له شيء من الخلق أو شيء من يعني الرزق أو شيء من التصريف، أو أنهم ادعوا له ما ادعوا من صفات الله تبارك وتعالى أو من حق الله جل وعلا، والله هو الإله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه الكلمة لا إله إلا الله هي الجمع بين التسبيح والحمد، وهي أعظم كلمة وأعظم شهادة، لا إله إلا الله. فلا إله تنزيه أن يكون هناك إله إلا الله سبحانه وتعالى، فإثبات الحمد كله لله أن الله هو الإله. ومن أثبت أن الله وشهد أن الله هو الإله فقد شهد له بما تضمنه هذا الاسم من المعاني. فالإله لا يكون إلا خالقا رازقا متصرفا، هذا الذي يستحق العباد. فكل معاني الربوبية داخلة في معاني الألوهية، والألوهية متضمنة لهذا لأن أو مستلزمة له، لأن من اعتقد أن الله هو الإله فإنه لا بد أن يعتقد بأنه هو الخالق الرازق وحده سبحانه وتعالى. ومن اعتقد أنه الإله وحده لا إله معه فقد نفى ما يعبد من دونه، وهذا تنزيه الله تبارك وتعالى عن الآلهة التي تعبد من دونه. لذلك كانت هذه الكلمة كلمة التوحيد تجمع بين التسبيح والحمد، بين تسبيح الله تبارك وتعالى عن الآلهة الباطلة وحمده سبحانه وتعالى بإثبات أنه الإله وحده سبحانه وتعالى. والحمد لله وسبحان الله، قال النبي تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. يعني لو كفت الميزان وضعت بين السماء والأرض لملأتها سبحان الله والحمد لله. يعني من يقوم بتنزيه الله تبارك وتعالى وحمده فإنه قد ملأ ميزانه حسنا. واعلموا يا أخوة أن ذكر الله تبارك وتعالى هو أخف الأعمال ولكنه أعظمها أجر عند الله تبارك وتعالى. ما في أخف من الذكر، ما في أخف من الذكر عمل، فإن عبادات أخرى فيها كلفة، فالصلاة فيها كلفة، يعني وضوء وشروط وخروج إليها وركوع وسجود فيها عمل، والإنفاق المال فيه كلفة، في كلفة أن الإنسان يخرج ماله والمال كما يقولون شقيق الروح فينفق، والحج عمل فيه كلفة، والصوم فيه كلفة، وكل هذا يؤجر صاحبه عليه وعبادة لله. لكن الذكر هو العبادة التي لا كلفة فيها. فإن الإنسان، فإن المؤمن يعني أمر أن يذكر الله تبارك وتعالى في كل حال بدون كلفة، قائم وقاعد وراقب على جنبه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. فذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، يعني لا تحتاج أن تتكلف له هيئة معينة، هيئة قيام أو هيئة جلوس أو هيئة اضطجاع، على أي هيئة ثم على أي جهة، يعني لا تحتاج أن تتوجه إلى جهة القبلة مثلا لتذكر الله تبارك وتعالى، بل تذكر وأنت متوجه في أي جهة. كذلك لا يشترط له وضوء، فإنه يمكن أن يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى وهو غير متوضئ على أي حال. ثم إنها كلمات تقال باللسان، إذا وطأها القلب فهذا عملها، يعني عمل الذكر إنما هي مواطأة القلب للسان، واللسان عضو متحرك، يعني عضو متحرك بطبيعته. من منا لا يتكلم كل يوم؟ لو جمعنا كلام كل واحد منا جمع كتابة لملأ مجلد مجلدين كل واحد، فهو عمل ولا كلفة فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالذكر أقل العبادات كلفة وأعظمها أجر، أعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى الذكر، أعظم من كل العبادة ذكر الله تبارك وتعالى. ثم هو عبادة لا حد لها، يعني لكل عبادة لها حد يجب أن تنتهي إليه، فالصوم صم يوما وأفطر يوما، والحج يأتيك مرة في السنة، والصلاة لها حدود ولها أوقات تمتنع فيها عن الصلاة وجوبا، كالوقت ما بين الفجر إلى يعني شروق الشمس، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين صلاة العصر إلى غروبها وعند الزوال. لكن الذكر لا حد له، يذكر في كل الليل والنهار، فميدانه الليل والنهار، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فاذكروا ذكر الله تبارك وتعالى في كل الأوقات، في كل الأوقات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فلذلك ينبغي لكل واحد منا أن يجعل له على الأقل ورد يومي، ورد يومي يقوم به. ومن أعظم هذه الأوراد قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، من قال في يوم وليلة لا إله إلا الله وحده، من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكان كعدل 10 رقاب من ولد إسماعيل ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل عمل مثل عمله أو زاد. وهذا لا يستغرق أكثر من 10 دقائق 10 دقائق في اليوم. فكيف لو كان الإنسان يذكر أكثر من ذلك؟ ففيه يقول النبي لا يأتي أحد يوم القيامة يعني بعمل له أجر يوم القيامة أكبر من هذا الذي عمل هذا العمل أو زاد على ذلك. فعلينا أن نلتزم ذكر الله تبارك وتعالى، وعندما نذكر الله تبارك وتعالى ينبغي أن نعلم طرفي الذكر. طرفي الذكر موضوعين: تنزيه الله وهو التسبيح، وحمد الله تبارك وتعالى وهو إثبات محامده سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ذلك. أستغفر الله فاستغفر الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. اتخاذ ورد يفعله الإنسان كل يوم ويلتزمه من الدين ومن السنة. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كانت له أوراد في الذكر، ذكر يقوله في إثر الصلاة وأذكار يقولها صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، علم بها صلوات الله وسلامه عليه وكان يفعلها. يعني هذا من السنة الفعلية ومن السنة القولية. فإن النبي قال: من قال في دبر كل صلاة كذا، وقال: من قال حين يصبح كذا، ومن قال حين يمسي كذا. فدل هذا على اتخاذ مثل هذه الأذكار وردا يفعله الإنسان كل صباح ومساء. فيجب لكل أحد منا أن يكون له ورد، يعني حصة مقدرة محددة لا يلتزمها لذكر الله تبارك وتعالى. ثم بقية الأوقات ينبغي أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى. قال رجل النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر ألتزمه. بكل شرائع الإسلام، ويعني بشرائع الإسلام هنا المستحبات، كثرت علي، يعني من الصلاة والصوم والحج والعمرة والزيارة وغيرها من يعني الأعمال الكثيرة التي يؤجر عليها يعني العبد، فمرني بأمر، يعني ماذا تنصحني أن ألتزمه؟ فقال له النبي: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني استمر في ذكر الله تبارك وتعالى وكل لسانك دائما يعني رطب. اللسان إذا تحرك تقوم تجي له رطوبة الريح تأتيه، وهذا من معاني السياق. لا يزال لسانك رطبا أي متحركا دائما بذكر الله تبارك وتعالى، هذا عمل عظيم. ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال وفي كل مناسبة، يعني علمها النبي صلوات الله وسلامه عليك عند النوم والقيام من النوم والخروج من المنزل والدخول إلى المنزل وركوب الدابة ونحو ذلك. يكون الإنسان دائما ذاكر الله تبارك وتعالى على جميع أحواله، كما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله يذكر الله على كل أحواله. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار، يعني 100 مرة يستغفر الله تبارك وتعالى. فنستغفر الله تبارك وتعالى من كل ذنب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.